السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فوقفنا في باب صلاة الجماعة في كتاب تمام منا عند قول المصنف في ملاحظات وتنبيهات على تسوية الصفوف. ملاحظات وتنبيهات، صفحة كم يا شيخ محمد؟ 325 في المذكرة في كتاب. في الكتاب مش هم هذا، ما فيش حد برا. في الكتاب صفحة 32، في الكتاب صفحة 32 الملاحظات والتنبيهات. قال الملاحظة الأولى: واحد، الواجب على الأئمة أن يسووا صفوف المصلين. الواجب على الأئمة أن يسووا صفوف المصلين. فعمل أن يسووا صفوف المصلين. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن ينبغي على الأئمة أن يحرصوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يسووا الصفوف بأنفسهم. وثبت أن عبد الله بن عمر يقول: عبد الله بن عمر كان عمر رضي الله عنه لا يكبر حتى تعتدل الصفوف. ليش موجود عندكم العز التبكتور؟ كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف ويوكل بذلك رجالا، يعني حتى لو في صفوف كتير فالإمام يبقى مع ناس، الناس دي تكون فاهمة إن هم يعدلوا إيه، يسووا الصفوف. كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف ويوكل بذلك رجال. اثنين يا شباب، ارجعوا ورا عشان بس الصفوف، ارجعوا ورا. يلا شباب، ايه ورا. اثنين، اذا لم تسوى الصفوف فهل تبطل الصلاه؟ يعني افرض في اعوجاج في الصف، افرض ما فيش تراصي بالصف، فهل تبطل الصلاه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجواب فيه احتمال، قد يقال انها تبطل لانهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الاثم اقوى، وهذا هو الصحيح. لا، ما فيش حد ياخذ مجلات. إذا لم تسوى الصفوف فهل تبطل الصلاة؟ الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لكن على القول بوجوب تسوية الصفوف يأثم من أخل بالصف، لكن الصلاة لا تبطل بإيه؟ لا تبطل مع وجاج الصف. أما حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهو حديث لا يصح. قال الحافظ: ومع القول بأن التسوية واجبة، يعني تسوية الصفوف واجبة، فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة. صلاة من خالف ولم يسو صحيحة. ثم استدل على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه حين قدم المدينة قيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ومع هذا الإنكار فإن أنسا لم يأمرهم بالإعادة. يعني سبحان الله، إهمال الناس لتسويد الصفوف ظهر في عصر مين؟ الصحابة رضي الله عنهم، بل في عصر قريب من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا له: إيه اللي أنت بتنكره علينا وقد عهدت مما عهدته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: عهدت على عهد رسول الله تسوية الصفوف، فأنكر عليكم عدم تسوية الايه؟ الصفوف. ولذلك دي يعني تعطي رسالة للدعاء أنهم يصبروا على تعليم الناس. إن نشوف في عصر الصحابة ظهرت الفتن وظهرت الفرق الضل. يا الخوارج دي ظهرت إمتى؟ مش بعد الصحابة رضي الله عنهم. وظهر كما قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات. وطبعا كلما بعد الناس عن عهد النبوة كلما زاد الفساد، إلى أن وصل إلى الحال الذي نحن فيها في هذه الأيام من هذه الفتن والمحن الكثيرة. لكن يعني نتمسك كما تمسك الصحابة رضي الله عنهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص على الدين ونثبت على وسام الغربة وشرف الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في طوبى الغربة. ثلاثة من الأخطاء الشائعة خاصة في المساجد الكبيرة أن يتكاسل بعض الناس عن إتمام الصفوف لطول المسافة التي سيقطعها إلى الصف، فتراه ينشئ صفا جديدا خلف الإمام، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات المساجد الكبيرة بالذات في بعض القرى، فتلاقي بعض الناس يتكاسل أن يروح يكمل الصف من اليمين أو من الشمال، فيقوم واقف في نص الصف، فيأتي الناس يقفون خلفه والصف الأول لم يكتمل بعد. وده بيحصل في المساجد الكبيرة اللي فيها المساجد اللي فيها المنابر الكبيرة اللي فيها المنبر الكبير اللي بيبقى قاسم الصف الأول نصين، فبعض الناس بيجي يقف ظنا منه إن الصف قد اكتمل عن يمين المنبر ولا يراه، ممكن تلاقي نص الصف عن يمين المنبر فاضي لسه ما اكتملش. فهذا من الأخطاء، فينبغي على الإنسان قبل أن ينشئ صفا جديدا أن ينظر إلى الصف الذي قبله تم أو لم يتم. أربعة من الأخطاء كذلك أن يقوم خادم المسجد ومعه رجل أو رجلان بإنشاء صف وحدهما، ولكن هل تصح صلاتهما؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل إلا صلاة المنفرد، وهذا غير منفرد لكنهم خالفوا السنة. يعني احيانا تبص تلاقي الخادم بتاع المسجد، تبص تلاقي الصف ما اكتملش الاول مثلا او الثاني، تلاقي ينشئ هو صف جديد مع واحد معاه بالك. وايضا من الاخطاء الشيء بالشيء يذكر ان تجد المسجد غير ممتلئ بالناس، وتلاقي في صلاة الجنازة أحيانا تبص تلاقي المؤذن بتاع المسجد أو الخادم بتاع المسجد يقوم واقف جنب الإيه؟ جنب الإمام في صلاة الجنازة، أو قريب الميت يقف جنب الإيه؟ جنب الإمام، وهذا خطأ خلاف السنة، طالما أن هناك متسع في المسجد فيفرض الإمام، الإمام يقف لإيه؟ لواحد ما يقفش جنبه حد. خمس، نرى في بعض المساجد وضع كراسي في آخر المسجد يصلي عليها المرضى، وهذا فيه مخالفات، منها حرمانهم من ثواب الصفوف المتقدمة أو المقدمة، ومنها من المخالفات يعني عدم وصلهم للصفوف، ومنها بعدهم عن الإمام. وهل تصح صلاتهم؟ الجواب نعم، بشرط أن لا يكون أحدهم منفرد. وده بتحصل أحيانا، من أعظم الآفات من الآفات اللي انتشرت في المساجد الكراسي والكنب اللي للأسف في المساجد، وللأسف ابتلينا بها حتى في مساجد السنة. وفي ناس بتعتبر الكلام ده صدقة جارية، وما تعتبرش صدقة جارية ولا حاجة، ده ممكن تكون سبب في قطع الصفوف، وممكن تكون سبب في عدم وصل الصفوف. تلاقي الصف مش مكتمل هنا، وتلاقي الناس قاعدة على الكنب ورا والصف مش مكتمل، فلا منهم كملوا الصف اللي هم فيه ولا منهم كملوا الصف اللي قدامه. كذلك احيانا بعض الناس تراه يجلس وحده في الصلاة منفردا عن الكراسي والكنب، تبص تلاقي الصلاة شغالة وواحد قاعد لوحده فين؟ على الكنب، وهذا صلاته قد تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إضافة إلى ذلك إن إحنا بنظلم الناس اللي زي دي، الناس دي تلاقي أول الناس جاء في المسجد، يعني تلاقي في يوم الجمعة وفي صلاة الجماعة الناس دي أول ناس بتيجي، صح ولا لا؟ وتلاقيهم آخر ناس قاعدة، آخر ناس قاعدة، واضح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فيفضل الرجل طول عمره قاعد على الكنبة في آخر المسجد وهو أول واحد داخل المسجد، فهذا فيه ظلم لهؤلاء وهضم لحق لحق هؤلاء. وزي بقول لك حرمانهم من ثواب الصفوف الأول وبعدهم عن الإمام. طب وما الحل؟ الحل ان يبقى في كراسي صغيره موجوده في المسجد، كراسي بلاستيك، وتتحط بجنب كده في المسجد، وننبه على الناس يا جماعه صاحب العذر ياخد الكرسي ويدخل في الصف، مش شرط يقعد في نص الصف، لا ممكن يقعد في اليمين او في الايه في اليسار، يقعد بالكرسي، واضح الكلام؟ لكن ان يفضل في اخر الصفوف قاعد لوحده او الكلام، اضافه الى ذلك ان وجود الكنب في المساجد شجع كثير من الناس على عدم الوقوف في الصلاه، وهذا تبطل به الصلاه. اللي يقدر يقف، اللي جاي من بيته على رجليه، اللي جاي من بيته على رجليه، اللي يقدر يقف على رجليه لا يجوز له ان يجلس اثناء صلاه الفريضه، واضح؟ لان القيام في الفرض ركن، القيام في الفرض ايه؟ ركن. فطالما جه على رجله خلاص اقف اقف. يقول لك اصل انا عامل عمليه في عيني والدكتور مانعني من السجود. طيب، لكن مش منعك من القيام، مش منعك من الركوع. فلما تيجي تسجد الكرسي هيبقى وراك، بدل ما تسجد على الارض تعمل ايه؟ تقعد على الكرسي. لكن بهذه الطريقه للاسف في المساجد يعني اشياء للاسف مؤسفه. ستة، من الأخطاء وقوف بعض الأئمة قبل تكبيرة الإحرام للدعاء وتأمين من خلفه إذا لم يثبت دليل من السنة على هذا. بعض الإمام يرحمني ويرحمكم الله ويقعد يقول كلام كثير، فكل هذا الكلام ورد في السنة. سووا صفوفكم، استووا صفوفكم واعتدلوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، دي ورد في السنة. أنت تقول الكلام مثلا، تقول احيانا، تقول احيانا صلوا صلاه مودع احيانا، لكن ما يدومش ايه؟ ها، ما يدومش عليها، واضح؟ اما استووا يرحمني ويرحمكم الله وغير ذلك من الاشياء، ويقف يدعي والناس تامن، هذا ليس من السنه. كذلك اشتهر على ألسنة الأئمة قولهم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعور، وهذا الحديث لا أصل له، وهذا أصلا لا أصل له، مش حديث. والصحيح أن يقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند تسوية الصف، لو استووا اعتدلوا لا تختلفوا، سووا صفوفكم، لينوا بأيدي إخوانكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة إلى غير ذلك. ثمانية، وكذلك من الأخطاء وعظ الإمام قبل تكبيرة الإحرام كقول الإمام صل صلاة مودع. طبعا الحديث هذا حديث صحيح، لكن شو بقول لك صحاه الشيخ الألباني، ولكن لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظ الناس بعد عند إقامة الصلاة، واضح؟ لكن لو أنه قيل أحيانا لا بأس. وربما قرأ قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول لك اخشعوا في صلاتكم أثابكم الله إلى غير ذلك، دي برضو مش السنة. ثم هو قد يختفي بهذه المواعظ التي لا أصل لها في هذا الموت، ولا ينظر إلى الصفوف هل هي مستوية أم لا، يعني يقعد يوعظ والصفوف أصلا معوج ما بيسواش كمان. فده من الأخطاء. تسعة، من الأخطاء هرولة بعض المسبوقين إذا وجدوا الإمام راكعا بإدراك الركعة، وبعضهم يتنحنح أو يردد كلمات أو آيات لتنبيه الإمام إلى إطالة الركن لكي يدركوه، وهذا كله خلاف مخالف للشرع، وعليه أن يأتي بالسكينة والوقار ثم يتم ما فاته من الصلاة. يعني أحيانا يدخل واحد الإمام راكع، يوم رايح عند الجزامة وقوم رزع ليه الحذاء، وساعته يقول ايه ان الله مع الصابرين، يعني بخوف الامام بيجعزه يعني ما تقومش يعني. لا، اذا ادركت الصلاة وعليك السكينة والوقار فافعل. اما اذا لم تدرك خلاص، ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم ايه، وما فاتكم فقط. أما إن هو يرفع صوته أو يقول آية أو كذا، وينبغي إذا سمع الإمام أحد يدخل وكان لا شق على الناس، يعني افرض أنت أمام وراكع وسمعت حد بيدخل، حد داخل المسجد وأنت يا دوبك لسه راكع، ولم يكن هناك مشقة على الناس، فالأفضل أن تنتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الايه الركوع، بس بشرط ايه؟ عدم المشقة. شرط يا جماعة عدم المشقة، ما يشقش على الناس. أما أن الشخص اللي داخل يقعد يعمل جلبة في المسجد وبتاعه ويجري، واضح، فهذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فليكن عليكم أو فعليك السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فصلوا. 10 من الأخطاء أن المسبوق إذا رأى الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل معه في الصلاة حتى يقف الإمام، وأما إذا كان الإمام في التشهد الأخير انتظروه حتى يسلم ليقيموا جماعة أخرى، من الأخطاء الشديدة برضه. والصواب أنه متى دخل المصلي المسجد انتظم مع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن السنة أن أنت لما تيجي المسجد والإمام راكع تركع وتعتبرها ركعة، لأن من أدرك الركعة الركوع فقد أدرك الركعة. أما إذا جئت والإمام ساجد فاسجد مع الإمام ولا تعدوها ركعة. واضح الكلام؟ المهم في كل الأحوال تدخل مع الإيه؟ مع الإمام، حتى لو في التشهد، حتى لو في الإيه؟ حتى لو في التشهد. إنما بعض الناس يعمل إيه؟ ليه الإمام في التشهد يقف ويقوم وقف واحد جنبه، واخد بالك، وساعات لهم ثلاثة أو أكثر واقفين يستنوا الإمام. إذا سلم يبقى خلاص ضرك على الأخير نعمل إحنا جماعة، إذا ما سلمش وقام أهو ندخل معاه. طيب ما أنت تدخل معاه خلاص، وإذا كانت الركعة الأخيرة يبقى أنت أدركت الجماعة بتكبيرة الإحرام، وإذا خلاص كانت الركعة الأخيرة قمت إيه تقضي ما إيه ما عليك. يبقى الحديث بيقول: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود ها فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة أدرك الصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. 11 من الملاحظات: إذا أدرك الإمام راكع، إذا أدرك الإمام راكعا احتسب هذه الركعة، طالما أدركت الركوع احسب لك ركعة. وهذا قول المذاهب الأربعة، وقد ثبت في ذلك بعض الأحاديث المصرحة بذلك، وفي أسانيدها مقال، لكنه يقويها بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنه، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما: من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع رأسه، أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة. والأثر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وثبت نحو ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير. يبقى إدراك الركعة، يبقى في هذه الحالة يسقط ركن اللي هو قراءة الفاتحة، يبقى قراءة الفاتحة هنا إيه؟ يسقط هذا الأمر. خلاص كده؟ يبقى ليس عليك قراءة الفاتحة إذا جئت والإمام إيه؟ راكع. فتركع مع الإمام بس بشرط تدرك معه الركوع وأنت مطمئن. وأنت إيه؟ ها؟ مطمئن. يعني قبل أن يرفع الإمام إيه؟ رأسه. قبل أن يرفع الإمام رأسه. 12 من الألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسوية الصفوف: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة. أقيموا صفوفكم 3، يعني أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أقيموا صفوفكم، وحاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لينوا بأيدي إخوانكم، لا تظهروا فرجة للشيطان، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وقد تقدم تخريج كل هذه الأحاديث في الصفحات السابقة، وهي كلها صحيحة. واضح واضح مش واضح؟ يبقى دي كلها ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 13 لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام إلا إذا كانت ضرورة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما ينفعش الإمام يقف كده وناس واقفين قدامه، أو بره المسجد هو واقف كده وناس واقفين قدامه في الحتة دي؟ لا، إذا كانوا هيبنوا صف بره المسجد يكون ورا الإيه؟ من ورا الإمام، يكون من ورا الإيه؟ الإمام. لكن الصلاة المأموم لا تصح أمام الإيه؟ أمام الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام إيه؟ ليتم به، ليتم إيه؟ ليتم به. 14 من الأخطاء الشائعة كذلك وقوف بعض عوام الناس خلف الإمام وابتعاد أولي الأحلام والنهى عن هذا الموضع. إن ينبغي على الإخوة الحفظة على الناس اللي فاهمة هم دولة اللي يكون وراء الإيه؟ وراء الإمام، ما يكونش وراء الناس الجهلة اللي ما يعرفش يفعل شيء عندما يتخلف الإمام لعذر أو عندما يخرج الإمام من الصلاة إيه؟ لعذر. ينبغي أن يكون خلف الإمام أولي الأحلام والنهى. صلاة المنفرد خلف الصف، مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، يعني دي مسألة برضو مهمة. لو واحد جه وجد الصفوف مكتملة فوقف وحده خلف الصف، فالأولى أنه يقف وحده ولا يجذب واحد معاه؟ دي اللي هنعرفه دلوقتي. طيب ما الحكم لو تعمد أن يقف وحده دون إتمام الصف الذي قبله؟ يعني واحد كده ساعات كده بتحصل، تلاقي مثلا الصف ده بقيته فاضي وتلاقي واحد مثلا يقوم واقف كده عشان في مروحة مثلا عايز يقف تحت المروحة في الصيف مثلا، واضح؟ فتلاقيه يبعد عن الحتة ديت وإيه؟ وفيها لسه في لسه ممكن 2 3 4 يقفوا فيه، لكن هو يقوم إيه؟ عامل له صف جديد. فدي مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، مسألة وقوف المنفرد خلف الإيه؟ خلف الصف. قال لا يجوز للمأموم، بس يا شيخ ارجعوا كلموا ورا، ارجعوا كلموا ورا، ارجعوا ورا. لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الصف منفردا، لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الصف منفردا، لما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعن أبي سقط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، والحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. اختلف أهل العلم في صحة صلاة المنفرد خلف الصف. طبعا إذا أنت شايف الأحاديث تبين في ظاهرها أن الصلاة إيه؟ الصلاة إيه؟ لا تصح للمتعمد، لا تصح المين للمتعمد، ولذلك قال لك اختلف أهل العلم في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والراجح بطلانه، وده مذهب الحنابلة، ده المذهب عندنا مذهب الإمام أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف متعمدا لا تصح، ولذلك قال في الزاد عندنا في زاد المستقنع ولا تصح ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، دي المتن بتاع الايه الزاد، قال ولا الفذ خلفه، الفذ اللي هو الايه الفرض المنفرد خلفه، خلف مين؟ الامام، يعني ما ينفعش واحد يقف لوحده خلف الامام، او خلف الصف، او خلف الايه الصف، ما ينفعش واحد يقف لوحده خلف الصف الا ان يكون ايه امراه. لو انت بتصلي لزوجتك، زوجتك ما تقفش تصلي جنبك كده ولا في ولا في ولا في عقب رجلك كده، لا، تعمل ايه؟ المرأة صف، تقف صف الايه صف الوحيد، تقف صف الوحيد. قال والراجح بطلانها الا لعذر، كان ياتي المصلي فيجد الصف قد تم، خلاص الصف ممتلئ، ولا يجد فرجه في الصف فيجوز له حينئذ الصلاه منفردا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والشيخ السعد والشيخ ابن عثيمين. طيب امال جمهور العلماء قالوا ايه بقى؟ جمهور العلماء قالوا بصحه الصلاه مع الكراهه، يعني الجماعه الشافعيه والمالكيه والحنفيه قالوا بصحه الصلاه مع الكراهه. امال حديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف، قال لك لا صلاه كامله، لا صلاة إيه؟ كاملة، يبقى هنا في نقص للأجر وليس بطلان للإيه؟ للصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث إيه؟ لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لو إن واحد محصور أو حاقن واخد بالك ودخل يصلي وهو حاقن أو حازم, في الحالة دي صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة, بس مع الإيه؟ مع الكراهة. واحد حضر الأكل, هو أمسي بالأكل وصلى وأثناء الصلاة كان بيفكر في الأكل, شوش عليه في الصلاة, صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. قال لك بس مع الإيه؟ مع الكراهة. فبرضو صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة بس مع الإيه؟ مع الكراهة. ده رأي الجمهور. فهو قولهم برضو مقبول, يعني قولهم برضو مقبول. لكن الدليل الثاني حديث واضصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن إيه؟ أن يا جماعة يعيد الصلاة. هي دي الظاهر بقى من الحديث, ولذلك القول هنا الأقرب والله أعلم هو قول الحنابل, إن اللي يتعمد الوقوف خلف الصف منفردا عالما, خد بالك من المسألة دي برضو, إن يكون يا جماعة عالم يعرف الحكم, لأن هو لو واحد عارف إن صلاته تبقى باطلة لو وقف خلف الصف هيقف؟ هيقف؟ مش هيقف خلاص. ولذلك يغلب على الناس الجهل اللي بيقعد مثلا على كرسي في خلف الصف لوحده, هو دي عارف ان صلاته باطله؟ عارف ان صلاته باطله؟ ما يعرفش, ما يعرفش. لو يعرف مش هيعرف. اللي بيقف لوحده خلف الصف في الغالب لو كنت تقول له صلاته يقول لك لا انا ما اعرفش, انا اول مره اسمع الحديث اللي انت بتقوله ده, صح؟ واضح يا اخوانا؟ فلذلك ينبغي تعليم الناس. فلذلك مش معنى بقى الكلام ان احنا خلاص اتعلمنا ان الصحيح ان صلاته باطله يبقى خلاص اللي يقعد لوحده يبقى صلاته باطله, لا, احنا بنتعلم الفقه عشان نعرف ان المسائل في مسائل فيها خلاف, وفي مسائل خلاف فيها بيبقى ايه؟ خلاف سائر, وفي مسائل مبناها على العلم والتذكر. يعني احيانا مثلا المساله زي دي لابد شرط ان هو ايه؟ يكون عالم بالمساله, يكون عالم بالايه؟ بالمساله. تنبيهات: لا يجوز جذب احد المصلين. هنا بدل لا يجوز دي لا يجوز صعبه, اكتب لا ينبغي, لا ينبغي مش لا يجوز, صحح. طبعا التصحيح, التصحيح مش ان احنا نشغبط على كلمه برضه بالمناسبه, تصحيح كتب حاجتين. اولا التصحيح ان انت بتعمل دايره على الكلمه, فاذا كان في اختلاف في النسخ بتكتب نون نون ونقطتين وتصحح الكلمه. كلمه نون دي يعني ايه؟ نسخه, يعني في اختلاف في النسخ, في اختلاف ايه؟ في النسخ, خلاص كده. طيب اذا كان في تصحيح يبقى تكتب صاد, صاد يعني تصحيح, او تاء, تاء يعني تصحيح. وتزمك اذا ما حد مساله كلمه الايه, كلمه هن الحذف, هنا مكتوب الحق ايه؟ الخذف هن. انا قلت لك ان الصحيح في النسخه اللي معايا الصحيح الحذف مش الخذف, خلاص كده. فدي نكتب تصحيح, دي تصحيح, دي مش نسخه, دي بقى دي تصحيح, كلمه غلط. لكن في كلمتين ممكن الاثنين معناهم صحيح ويؤدوا الغرض, يبقى نكتب ايه؟ يبقى نون نسخه, تاء يعني ايه؟ ها؟ تصحيح. ونعمل دايره على الكلمه بسهم كده ونكتب الكلمه اللي احنا عايزينها. فهنا نكتب هنا لا يجوز لي, نكتب لا ينبغي, لا ينبغي, نعمل دايره عليها ونكتب لا ينبغي. هنا بقى ما نكتبش نسخة, لأن هو في الغالب النسخ اللي عندك كلها لا يجوز, يبقى هو الشيخ اختار كلمة لا يجوز دي, لكن احنا هنا بنصحها بنختار الراجع أنه لا ينبغي, نكتب بقى الراجع لا ينبغي, لأن المسألة فيها خلاف. لأن في بعض العلماء قالوا إن أنت لو لقيت الصف المكتمل تعمل إيه؟ تكذب واحد, تكذب واحد يقف معاه. هنقول الكلام ده خطأ ليه؟ قال لا ينبغي جذب أحد المصلين من الصفوف المتقدمة لينشئ به صفا جديدا, والحديث الوارد في جواز ذلك ضعيف, وأيضا ففي جذبه مخالفات. خلي بالك بقى, هنا بقى طب مين اللي قال إن إحنا نجذب واحد؟ من اللي قال بالبطلان أصلا, بطلان صوت المنفرد؟ الحنابل. يبقى مين اللي هيقول نكذب واحد؟ الحنابل. ولذلك في الزاد بيقول ايه بقى؟ ومن وجد فرجة دخلها. ومن وجد ايه؟ فرجة دخلها. والا عن يمين الامام، يعني اذا ما وجدش فرجة مكان يدخل فيه يقف عن يمين الايه؟ الامام. فان لم يمكنه، اذا ما عرفش يطلع قدام جنب الامام، فله ان ينبه من يقوم معه، فله ان ينبه من يقوم ايه؟ معه. لكن الكلام ده كلام خلاف الصحيح، ولذلك العلماء لما شرحوا الكتب ديت، اللي شرح كتب الحنابلة او كتب الشافعية، لان كلام الناس دي بشر، دول بشر، مش المتن دي، يعني متن الزاد ده، متن الزاد دي الهدف منه ايه؟ تسهيل المعلومة. لكن دي مش واحد، دي كلام في الخطأ وفي الايه؟ في الصواب. احنا بقى كطلبة علم بننظر في كلام المشايخ والعلماء اللي شرحوا الكتب دي، بننظر الى السنة، ايه اللي عليه الدليل نقول به، خلاص كده. فهنا الوقت يقول لك نكذب واحد يقف، قال لك لا، هذا اولا لم يثبت في حديث صحيح، ورد في حديث بس ضعيف، هل جذبت من يقف معك، لكن حديث ضعيف. طب ايه المحظورات، ايه المحظورات اللي بتحصل اذا واحد جذب واحد وشد يقف معاه؟ واحد، قال لك منها التشويش، التشويش على من يجذبه وعلى المصلين. لو واحد راح يشد واحد كده واقف في الصف، ايه اللي بيحصل؟ الثاني بيزيل خشوعه. وبعدين في ناس بقى ما عندوش ذكاء، لما يجي يسحب واحد لا بيقوم سحبه كده كانه بيقبض عليه، يقوم لاقطه كده يفتكر ان حد جاي يقبض عليه وبصلى، واخد بالك؟ فممكن يطلع بالصلاه، يعني ممكن، انا شفت قبل كده واحد بيشد واحد كده، الثالث خض طلع من الصلاه، فممكن يطلع من الصف. اضافه الى ذلك بقى ان هو بيشده منين؟ من النص، يعني مش بيروح مثلا على الطرف كده ويشد واحد، لا ده يقوم رايح في نص الصف ويقوم ايه؟ سحبه كده. يقوم ايه اللي يحصل للصف كله؟ كل الصف يتحرك، يزيد خشوع الصف كله، تلاقي ده اتحرك وده اتحرك وده اتحرك، الصف كله زاد خشوع بسبب ان هو جذب ايه؟ جذب ايد. اول حاجه التشويش. اثنين، قطع الصف. ومن قطع صفا ايه؟ قطعه الله. قطع الصف ازاي؟ ان بيقوم جاي واخد واحد واقف معاه، خلاص كده، ويسيب الصف الاولاني غير تام، يقوم واحد ثالث جاي ما يبصش بقى للصف الاولاني، يقوم واقف معاه، ويجي الرابع يقف معاه، يقوموا بانيين الصف الثاني مكملين، والصف الاولاني ما زال فيه الفرج، ما زال فيه الفرج، واضح الكلام؟ طبعا لو واحد ذكي بقى فاهم في الصف الثاني ده، طالما في فرجه قدامه يعمل ايه؟ يتحرك وسده، يتحرك واقف مكانه، لكن في الغالب ممكن ده ما يحصلش. يبقى هو عمل دلوقتي قطع في الصف. ثلاثه، فيه وقوع الظلم على من يجذبه، لانه نقله من المكان الفاضل الى المكان المفضول، يبقى هو جاي بدري عشان يقف في الصف الاولاني، يقوم هو ايه؟ ساحبه ومرجعه. يبقى انت كده جنيت عليه، انت كده ظلمت، نقلته من المفضول الى الايه؟ الى الفاضل. من الفاضل المفضول، لا من المفضول ايه؟ من الفاضل المفضول، او من الفاضل اقصد، من الفاضل الى المفضول. فاضل الشيخ الامام احمد الحنابلة قال كده، ممكن لانه كان بياخد بالحصيل الضعيف ماشي، لكن ماشي، ما بقول لك هو قالوا ان احنا نجذب ليه؟ من باب ان هو حتى لا يقف وحده فتبطل الصلاه. طيب واحد يقول لك طب هو يعمل ايه بقى؟ ايه الحل؟ ايه هو جه الوقت لقى الصف مكتمل؟ نقول له والله الحل ربنا بيقول فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. ودي استطعت ان هو جه لقى الصف مكتمل، هتقول لي يكذب واحد؟ نقول لا. ليه؟ عشان المحاذير اللي انت سمعتها. يعني اللي يجي يتكذب ما يستجبش؟ لا، يعني هو ما بنقولش كده، احنا مش عرفنا الشكل في الصد، يعني افرض واحد مصمم، في واحد خلاص لزقت في دماغه ان هو يشدك يرجعك ورا، خلاص انت بقى عشان تقعد تصلب نفسك كده يقعد يشد، وفي ناس بقى ممكن يقعد يشد فيك. لكن لو انك وقفت مثلا هو بيشدك، قمت انت واقف مكانك وهو مثلا تركك، خلاص. لكن افرض بقى يعني انت في واحد كده يعني انت هترجع ولا هترجع؟ في الحاله دي تعمل انت ايه بقى؟ خلاص ارجع بقى. حسنا انت الموضوع ده موجود في سفر بعينه. من ناحية اللي شفنا كتير. ثلاثة، يقف لوحده إذا وجد الصف كامل، اتقوا الله ما استطعت، يقف لوحده وربنا هييسر له واحد يقف معه خلاص. اثنين، قال اثنين. قال ابن تيمية لو حضر أثناء الصلاة وفي الصف فرجة فأيهما أفضل، وقوفهما جميعا أو سد أحدهما الفرجة وانفرد الآخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. يعني في اثنين جايين، في اثنين داخلين الصلاة مع بعض، وما فيش في الصف غير فرجة الواحد بس، مكان الواحد بس، فالأفضل إيه؟ واحد فهم يسد الفرجة والتاني يقف منفرد، ولا الاثنين يقفوا مع بعض خلف الصف ولا تسد الفرجة؟ الأفضل إن الاثنين يقفوا إيه؟ مع بعض. ليه؟ لأن سد الفرجة مستحب، لكن وقوف الإنسان لوحده فيه خلاف قد تبطل به الإيه؟ الصلاة. ثلاثة، لا يؤمر المنفرد بأن يصلي بجوار الإمام طالما أن الصفوف لم تنتهي خلفه. ودي خلاف المذهب عندنا، هو شوف الحنابلة بيقولوا في الزاد عندنا إيه، بيقول لك ومن وجد فرج دخله، ومن وإلا عن يمين الإمام، قلنا إن ده عليها مؤاخذة. لذلك إحنا بننبه إن وإحنا حتى بندرس متن من المتون أو الزاد لابد لو في خطأ في المتن إيه أو خلاف الصواب، خلاف الصواب لابد يبين. إن الحنابلة بيقول لك إن لو ما وجدش فرجة أو ما فيش حد يقف معاه يعمل إيه؟ يطلع يعد الصفوف ويعمل إيه؟ يقف جنب الإمام عن يمينه. الكلام ده خطأ، الكلام ده خطأ خلاص. لا، قلنا إن هو الصحيح إن هو يعمل إيه؟ يقف وما يشدش حد. ولذلك قال لك هنا لا يؤمر المنفرد بأن يصلي بجوار الإمام طالما إن الصفوف لم تنتهي خلفه في ساعة في المسجد، لأنه بذلك مخالف للسنة، لأن السنة إفراد الإمام. ولكن إذا تمت الصفوف كلها، افرض في زحام في المسجد ما فيش مكان، ولم يجد المأموم موضعا إلا بجوار الإمام، جاز له ذلك. واضح الكلام؟ يبقى في حالة الوقوف جنب الإمام لما يكون في ضرورة لهذا. أربعة، ومن دخل والإمام راكع جاز له الركوع دون الصف ثم يمشي حتى يدخل في الصف، وذلك لما ثبت عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك. قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. وثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت، ووجه الدلالة من الحديث السابق قوله فإن ذلك السنة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولا ينافي هذا حديث أبي بكر أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. متفق عليه. كلمة لا تعد هنا يعني لا تعد إلى ما فعلت، أو لا تعدو، لا تعد، لا تعدو من العدو يعني لا تسرع لا تجري. يبقى هي إما تقرأ لا تعد لما فعلت من الإسراع، واضح، أو لا تعدو يعني لا لا تسرع، لا تسرع. ووجه الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن الزبير المتقدم، ودي مسائل مهمة جدا يا اخوانا، مسائل الجمع دي بين الاحاديث ده مهمة جدا، واخد بالك؟ يعني كان اخ امبارح جاي بيجادلنا يعني في مسألة ان لو ان الامام جهر احيانا بالبسملة، جهر احيانا بالبسملة، ان دي لم يخالف السنة وان دي جائز ما فيش مشكلة فيه. قال لا، دي يبقى خالف السنة، لأن طالما في حديث في البخاري ومسلم وحديث تاني في الترمذي يبقى نقدم اللي في البخاري ومسلم، ويبقى الحديث التاني دي شاذ. قلت له لا لا، الكلام ده هو كل حديث يعني، هو طالما في البخاري والتاني في الترمذي، طالما الاثنين حديثين صحاح نجمع بينهم. فمن إمكانية الجمع إن ورد عن أبي هريرة أنه كان يجهر بالبسملة أحيانا، وقال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين. فنقول إن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يبدأ يقول البسملة في سره ويقول الحمد لله رب العالمين بصوت عالي. لكن لو إن في مسجد الإمام اللي فيه بيظهر بالبسملة نقول إنه مبتدع؟ أبدا. فلذلك أخواننا دي فائدة الفقه وعدم الجهود على رأي، لأن في بعض الإخوة خلاص بتلبس في دماغهم رأي ما فيش غيره، يعني جاي بيتكلم على إن اللي يجر بالبسملة يبقى مبتدع. مبتدع إزاي؟ واخد بالك؟ وإلا بقى فهيئات كتير في الصلاة يقول بدعة. أنت دلوقتي مثلا بتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، غيرك في بعض المسائل يقول لك سمع الله لمن حمده، والمأمون برضه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أنت مثلا بتقبض إيدك ربنا ولك الحمد وتقبض إيد، واحد تاني بيرسل إيه؟ بيرسل إيد، يبقى دي بدعة دي ودي بدعة دي بقى. لا، ما ينفعش دراسة الفقه يا إخوانا مع ضيق الأفق، مع ضيق الأفق. ما ينفعش انت بتعتقد مثلا ان قراءه الفاتحه للماموم واجب، انا بعتقد ان قراءه الامام قراءه الماموم للفاتحه غير واجب. لحديث من كان يقول في قراءه الامام له اله قراءه، خلاص. فانت تعتقد هذا ما تبطلش صلاتك ولا نبطل صلاتك، لان المساله مساله ايه؟ خلافيه، والخلاف فيها يا اخواننا سائغ. ففايدة دراسة الفقه إن إحنا نجمع بين الأدلة، إن في حديث أو في حديث أو وضع الحديث بيقول إن إن ممكن تركع، أنت داخل من الباب أهو حطيت الحذاء، لو رحت كده للصف هنا الصف لغاية هنا وعبال ما تطلع من هناك لهنا هيكونوا قاموا من الركوع، قمت أنت عامل إيه؟ قمت أنت راكع هناك كده وفضلت إيه؟ تمشي لغاية ما إيه؟ ما دخلت في الصف. بعض الصحابة عمل كده ولا ما عملش كده؟ عمل كده خلاص. ما نجيش نقول واحد انت مبتدع. طب وما الحديث ابو بكر؟ لا، زادك الله حسنا ولا تعد. هنا قال لك هو وجه الجمع بين الحديث وحديث ابن الزبير المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى ابا بكر عن الاسراع. كما طبعا ابو بكر دوت اللي هو الحارث بن نفيل رضي الله عنه، دي غير ابو بكر الصديق، ده ابو بكر الصديق. وسمي أبا بكر لأنه كان في أحد الحصون التي حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان تدلى ببكرة من على الجدار ونزل وأسلم، فعشان كده سموه إيه؟ أبو بكر. فقال إنما نهى أبا بكر عن الإسراع، كما ورد في بعض الروايات أنه جاء يعدو وقد حفزني النفس. شو بقول لي بقى؟ جاي ايه؟ بنهج بسرع سريع. لذلك قال الشافعي رحمه الله قوله لا تعد أو لا تعدو، لا تعدو يشبه قوله لا تأتوا الصلاة تسعونا. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله شرح الكلمة دي وفسرها بإيه؟ من العدو، من العدو اللي هو الإيه؟ الإسراع والإيه؟ والجري، مش لا تعد. واخد بالك؟ لا، لا تعد، لا تعد إلى الإسراع، أو لا تعد يعني لا تسرع. في أحد عنده سؤال؟ طبعا بالنسبة للزاد عندنا متن الزاد بيقول لك إيه؟ فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. يعني حتى المذهب عندنا بيقول أهو إن هو لو ركع دون الصف ودخل في الصف ويجي واحد وقف معاه قبل ما الإمام يسجد صلاته إيه؟ صحيحة، صلاته إيه؟ صحيحة. طيب، موضع الإمام والمأموم عشان نختم الجزئيات، لسه لنا صفحة ونص نخلصها. قال موضع الإمام والمأموم: أولا، إذا كان الإمام والمأموم في المسجد صح اقتداء المأموم به سواء رأى الإمام أو رأى من وراءه أو لم يرهم، ولو كانت بينهم مسافات بشرط سماع التكبيرات من الإمام أو ممن يبلغ عنه، ويشترط كذلك ألا يكون منفردا، والأولى أن يصل الصفوف لما تقدم من الأحاديث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا هنمثل بمسجد قباء اللي معانا دلوقتي، الامام واقف هنا وفي صفين وراه هنا، وام صف واقف في اخر الجامع هنا، صف واقفين لوحدهم ورا واضح الكلام؟ صفين وفين لوحدهم ايه ورق. فهنا بقول لك ايه، اذا كان اذا راى الامام صح اقتداء الماموم به، الكلام ده لم يكن في المسجد، سواء راى الامام او راى من وراءه او لم يره. يعني افرض بقى صف ام واقف عند الميضه، عند الميضه بره كده، والامام هنا ورا ثلاث صفوف، وقام صف وقف فين؟ عند الميضه. ها، سامع الامام ولا مش سامع؟ سامع. في المسجد ولا مش في المسجد؟ في يبقى يصح الاقتداء وان كان خلاف الاولى، لان الاولى هو ايه؟ التقارب في الصفوف، والاولى هو وصل الايه؟ وصل الصفوف. فهم هنا فعلوا شيء مكروه، لكن صلاتهم صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه، طالما في نفس المسجد وسامعين صوت الايه؟ سامعين صوت الامام. المنشيه يا سعد يا شيخ يقوموا جاي معاكم بيصلوا هو مثلا، يقوموا جاي فارد القياس بره في الحته اللي بره دي، يقوموا جاي يصلوا. هنتكلم عن المساله دي دلوقتي، والمسجد جوه في مكان ولا مش في مكان؟ في مكان بالضبط كده، خلاص هنتكلم عن المساله دلوقتي. طيب ايه الدليل على الكلام ده اذا كان في الامام او المأموم في المسجد؟ قال لك هنا ما ذكرش الحديث، عايز تكتبه اكتبه، حديث عائشه، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته وجدار الحجره قصير لصلاه التراويح، فراى الناس شخص رسول الله، شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام اناس يصلون بصلاته. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وكان في حصير فاصل كده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فالناس صلوا بصلاه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في بينهم بعض ايه؟ حصير اهو، جدار واضح، لكن هم سامعين ايه؟ سامعين قراءه وسامعين تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته. طب افرض بقى زي ما اخونا ياسر بيقول، افرض المأموم خارج المسجد فالشيء قياس بره وبصلوا قدام المسجد، فاما اذا كان المأموم خارج المسجد فيشترط مع الشرط السابق اتصال الصفوف، وذلك بقربهم من المسجد، حتى لو كان ذلك في الطرقات والأزقة والأسواق المحيطة بالمسجد. قال ابن تيمية: ولا تصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد. المسجد فاضي، ما نعملش احنا بره صفوف، ومن فعل ذلك استحق التأديب، بس مش يروح يسر يمسك عصاه وخرزانه ويضربه، ولمن جاء بعده تخطيه، يعني ما تقفش معهم بره، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة، فإن هذا لا حرمة له. يعني إيه لا حرمة له؟ يعني كأن الصف اللي عنده دوت لاغي، ما تقفش معاه، ادخل اقف في صول لجوه. وعلى هذا الشرط فلا يصح الصلاة بصلاة المذياع والتلفاز لعدم اتصال الصفوف. واحدة تقول لك أنا النهاردة مصلية الجمعة في الحرم، ازاي يا ست وانت في الدار؟ تقول لك فتحت التلفزيون والشيخ السديس بيخطب وقعدت سمعت الخطبة، وبعد ما قام الصلاة وقفت صليت معاه، نقول لا عيد الصلاة تاني، خد بالك. أو مثلا المسجد جنب بيتهم، يعني جنب بيتها مسجد، جنب البيت ايه؟ مسجد. فالخطبه شغاله، خطبه الجمعه شغاله في المسجد، خطبه الجمعه شغاله فين؟ في المسجد، وهي سامعه الخطبه، فهم اقاموا الصلاه وبيصلوا وهي سامعه الايه؟ الصلاه. فما تجيش تقوم ايه مصليه فين؟ في الدار، وتقول لك صليت الجمعه، لا، لانك لست في مكان الايه؟ الامام، ما انتش في المسجد. اذا كنت في المسجد زي مثلا الانسان اللي في الدور الثاني، الانسان اللي في الدور الثاني بيبقى هنا الامام ورا ثلاث صفوف، خلاص كده، والنساء فين؟ في الدور الثاني، مفيش مشكلة، واضح، لا بأس بذلك. وكذلك لا تصح الصلاة في البيوت المجاورة للمسجد ولو كانوا يرون الإمام ويسمعون صوته لعدم تحقق شرط اتصال الصفوف، وأما إذا اتصلت الصفوف إليهم جاز ذلك. قال ابن تيمية: وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. طبعا جمهور العلماء على صحة الصلاة عند الضرورة، إذا سمعوا تكبير الإمام ورأوا الصفوف خلف الإمام، زي مسجد ايه عندنا هنا في شربين؟ ايه؟ السادات، مسجد السادات. الشيخ احمد هنا ولا ايه؟ ازيك يا شيخ؟ بدك يا عم تعالى نوم. تعالى شيخ احمد اقول له. مسجد السادات، مسجد السادات يوم الجمعة، يوم الجمعة المسجد نفسه بتملى، وفي ملحق للمسجد في البيت اللي قصاده، فاللي بيصلوا في البيت اللي قصاد المسجد في بينهم ايه؟ طريق. في بينهم ايه؟ طريق. بنتفادى الامر ده ازاي بقى؟ ان الصفوق ان بيتفرش في المكان ده ايه؟ إيه على اساس ما فيش عربيات ايه؟ تعدي. احنا كده ده طريق غير مسلوك الان، هو اصله طريق مسلوك، لكن ساعه الصلاه بقاش ايه؟ ها؟ مسلوك. الامر الثاني ان الملحق اللي في البيت اللي قصاد المسجد في شبابيك بتفتح وتكشف الستائر حتى يرى من في الملحق، يرون مين؟ ها؟ الامام، او يرون الصفوف خلف الايه؟ الامام. واضح؟ فلذلك نقول هنا ان راي الجمهور هنا في المساله دي ان يصح الصلاه في مكان ملحق بالمسجد او جنب المسجد حتى لو كان في طريق ما ايه؟ مسلوك، بس ايه الكلام ده؟ عند الحاجه وعند الضروره اذا سمعوا تكبير الامام وراوا الصفوف. قلت وهذا محمول، يعني كلام شيخ الاسلام تيمية اللي هو عدم صحة الصلاة محمول على عدم الضرورة، وأما عند الضرورة فيجوز كما يجوز التقدم على الإمام أيضا عند الضرورة. لو في فعلا ضرورة ملحة يجوز التقدم على الإمام، لكن الأصل عدم ذلك. نعم مش محمول. عمارة ايه؟ احنا قلنا طالما ان هو مش في المسجد يبقى في خلاف كبير بين العلماء، لكن لو في دور تاني فوق المسجد ملحق بالمسجد يعتبر مسجد ماشي زي الطبقين دول كده، لكن الدور اللي فوق ده شقة سكنية، يبقى اذا ليس مسجد وليس ملحقا بالمسجد، يبقى في الحالة دي الصلاة فيها على خطر. إنها تصلي صلاتها في الغالب بتبقى بطلة، في بعض الناس صحيح، لكن الصحيح أنها بطلة لعدم اتصال الإيه؟ الصفوف، وعدم التواجد مع الإمام في نفس المكان. طب المثال للشيخ ياسر قال ده، صلاتهم صحيحة ولا؟ صلاتهم صحيحة مع الكراهة، صلاتهم صحيحة، يعني حتة عدم اتصال الصفوف هنا بتصح الصلاة مع الإيه؟ مع الكراهة، تصح الصلاة مع الكراهة. طيب إذا كان الإمام أعلى من المأموم أو العكس، إذا كان الإمام أعلى من المأموم أو المأموم أعلى من الإيه؟ من الإمام، فهذا لها حالات. أول حالة أن يكون الإمام بمفرده في مكان مرتفع، فهذا لا يجوز إلا إذا قصد به التعليم، إذا كان بقصد التعليم لما ثبت أن حذيفة أما الناس للمدائن على دكان مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، قد ذكرت حين مددتني، لما جذبتني أنا تذكرت ذلك. والدكان هو المكان المرتفع، والمعروف الآن مثله بالدكة أو المكان المرتفع. يبقى إذا لو إن الإمام زي مثلا بعض المساجد زي إيه؟ مسجد زي مسجد التوحيد مثلا، المنبر بيبقى إيه؟ المنبر عالي، المنبر زي بلكونة فوق كده، واضح؟ فلو إن الإمام طلع صلى في المكان العالي ده والمأمومين تحت هنا، هذه الصلاة لا تصح. ده رأي بعض العلماء. في رأي الجمهور قالوا يكره مع الكراهة، يكره مع الايه؟ قصدي تصح مع الكراهه. استدلوا بيه بقى الجمهور، استدلوا بيه بحديث مش موجود عندكم، حديث ابي داود عن حذيفه، وفيه اذا اما الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم، فلا يقم في مقام ارفع من مقامهم. وهنا لما جذب، هنا لما أبو مسعود جذب حذيفة، واخد بالك، لم تبطل الايه؟ لم تبطل الصلاة، ما قالوش يبدأ الصلاة من جديد، ما قالوش عيد الصبح. فالصحيح ان الصلاه تصح مع الايه الكرب. طب اذا كان بقصد التعليم, يعني المكان الامام واقف في مكان زي المنبر كده مفتوح وفي مكان مرتفع عشان الناس تشوف صلاته تتعلم صلاته, اذا كان بقصد التعليم يصح؟ ولذلك قال انما يجوز ذلك للتعليم لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى رجع لورا, قهقرى انه يرجع بظهره حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والحديث رواه الجماعه الا الترمذي. واضح؟ يبقى هنا اذا كان بقصد التعليم الصلاه ايه؟ الصلاه مش عليها غبار والصلاه صحيحه. اذا كان بغير قصد التعليم يبقى فيها خلاف. بعضهم قال لك ان الصلاه تبقى باطله وبعضهم قال لك تصح مع الايه؟ مع الكراهه. الحالة الثانية أن يكون مع الإمام من المأمومين من في مستواه ويوجد بعضهم أعلى منه كأن يكونوا في أدوار أخرى فلا يكره. وده بتحصل في الحرم أن تلاقي أحيانا في صلاة التراويح الإمام بيصلي في إيه؟ في الدور المرتفع شوية كده, ما بيصليش تحت في صحن الكعبة, بيسيب الكعبة تحت للطواف ويصلوا صلاة التراويح فين؟ في أول طبعة اللي هي تحت الإيه؟ تحت البتارينة الإزاز دي, تحت الإزاز اللي فيه المكبرات اللي فيه الأذان. فتلاقي الإمام واقف إيه؟ عاملين له مكان تحت كده, وتلاقي فيه بعض المأمون إيه؟ معاه. فده تصح. واضح الكلام؟ تصح الصلاة. فبقول لك أنا قال الشيخ ابن عثيمين وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه واقف مع بعض المأمومين, فإن كان معه أحد فإنه لا يكره لأن الإمام لم ينفرد بمكان, وهذا لا شك أنه قول وجيه. طب افرض اذا كان الماموم في مكان اعلى زي مثلا مسجد قباء, مسجد قباء دورين, فصلاه الجمعه الامام بيصلي هنا ويصلي الناس ويقوموا فاتحين الدور الايه؟ الثاني للمامومين, بقيه المامومين ما فيش مشكله. واضح؟ يصح ذلك؟ يصح هذا الامر. اذا كان الامام في مكان اسفل من المامومين فلا كراهة في ذلك إذ لم يأت نص يمنع ذلك. قلت وبناء على ما تقدم تصح الصلاة في المساجد ذوات الأدوار المتعددة إذا كان الإمام في أحد هذه الطوابق ويقتدى به ويقتدي به من معه في هذا الطابق, والأفضل أن يكون هو في الطابق الأسفل, ويشترط في الطوابق الأخرى ألا يصفون فيها إلا حيث امتلأ المسجد بالذين يصفون خلف الإمام. واضح؟ يعني إحنا هنا مثلا عندنا الصلاة هنا في مسجد قباء, الأفضل الإمام يبقى تحت ولا فوق؟ تحت, والناس تقف معاه, واللي ملوش مكان يعمل إيه؟ يطلع فوق. هذا هو الأفضل. ماشي, ما هو احنا بنقول الافضل, لكن افرض الامام كان في الدور الثاني, ما هو كان مسجد قباء هنا كده برضه الاول, احنا كنا الاول بنصلي في مسجد قباء في الدور الثاني, فافرض الامام في الدور الثاني, واخد بالك؟ خلاص ما فيش مشكله, الصلاه صحيحه, بس الافضل يكون الامام تحت. ليه؟ لان الافه اللي بتحصل لو الامام فوق تلاقي المسجد فوق فاضي في صلاه الجمعه, يعني تلاقي المساجد اللي بيصلوا في هو مسجد فجر الاسلام كانوا بيصلوا في الدور الثاني. لغوا الكلام ده ليه؟ لان كان الامام يفضل قاعد فوق بخطب الجمعه ومفيش حد قاعد قدامه, والناس جايه تقعد فين؟ مستاره من تحت, الناس مستاره تحت, والامام فوق مفيش حد معاه, في صف بس فوق والمسجد مليان تحت, فقاموا لاغيين الكلام ده وخلوا صلاه الجمعه تبدا منين؟ فهذا هو الافضل, هذا هو الافضل, ان الامام يبقى في الدور الاسفل ويبقى تكمله الصف تبقى في الدور هون العلوي او الاعلى. ومن الاخطاء الشائعه في بعض المعاهد التي في المساجد منع الطلاب من حضور الجماعه في المسجد, ده برضه اسف تحصل في بعض المعاهد, واخد بالك؟ تلاقي طلبه بيدرسوا العلم الشرعي ويقوموا قايلين لهم احنا هنصلي فوق والمسجد تحت, واخد بالك؟ دي آفة للأسف الشديد. وإن كان الصلاة صحيحة, يعني برضو الصلاة ما نقدرش نقول الصلاة مش باطلة, لكن الصلاة صحيحة, لكن دي في كراهة إن يبقى مسجد تحتك وأنت بتصلي فوقه. جماعة يعني شيء يعني خلاف الأفضل يعني. ومن الأخطاء الشائعة في بعض المعاهد التي في المساجد منع الطلاب، صح شيخ محمد مش كده منعكم كده؟ منع الطلاب من حضور الجماعة في المسجد، وبعضهم يصلي في مكانه في المعهد بتكبيرات الإمام، وبعضهم يقيمون جماعة أخرى في مكانه، والصلاة الذي ينبغي اجتماعهم في المسجد وإدراك الجماعة فيه. طبعا لو الصلاة لو مثلا في بعض المعاهد يقول لك إيه، يقول لك طب ما هو تبع المسجد، دي مش بيت سكن، مش واحد قاعد فوق، مش شقه ناس ساكنين فيها، دي الطابق الثالث او الثاني في الجامع. فزي احنا بنقول ان الصلاه صحيحه ما نقدرش نقول الصلاه بطله، لان دي تبع المسجد، دي ملحق تبع الايه المسجد. فممكن يقول لك احنا بنشغل مكبرات الصوت بره، والطلبه واقفين فوق في الصف مثلا وبيسمعوا المكبرات فوق وبيصلوا في القاعه، فنقول له ماشي ان الصلاه وان كانت صحيحه ماشي، لكن هذا خلاف الاولى، لان ما فيش فيها اتصال ايه صفوف، لان انت الامام واقف في المسجد تحت ومعه صفين ثلاثة، بقيت المسجد فاضي وهم عاملين ايه؟ صفوف في المعهد فوق. واضح الكلام؟ زي نظام مثلا عندنا في المجمع الاسلامي، احنا في المجمع الاسلامي عندنا الدور الثالث ايه؟ معهد قاعه، وفي قاعه وفي فوق سطح كبير، واخد بالك؟ فلو ان مثلا مجموعه صلت فوق بصلاه الامام تحت، الصلاه مش هنقول بطله، لكن نقول هذا فيه كراهه، لان في عدم اتصال بالايه؟ عدم اتصال بالصفوف. صلوا بجماعه منفرده. لا جماعه منفرده دي يبقى يعني في كلام، في قراءه جديده في هذا الامر، في قراءه سواء قبل الاقامه وبعد الاقامه، في قراءه جديده في هذا الامر. الاولى طالما المسجد قريب ونقدر نصلي فيه، احنا قلنا قبل كده ان صلاه الجماعه وان كانت واجبه، ولكن بعض العلماء زي المذهب عندنا لم يشترط المسجد، قال لك صلي جماعه في اي مكان، لكن يعني خلاف الاولى ان انا يبقى المسجد تحتي واعمل اني جماعه فوق، يعني هذا خلاف الاولى، في كراهه شديده. وان كان برضو مساله البطلان، لا الصلاه مش بطلان. ثالث اخر حاجه بقى، طبعا بالنسبه للحرم برضو مساله مهمه، العلماء افتوا في الحرم للامراء والملوك ان يصلوا في فنادق اللي هو في القصور الملكيه حتى لا يشق على الناس. يعني تلاقي مثلا وانت قاعد في الحرم، تلاقي في حوالين الحرم القصور الملكيه فيها ايه، مسجد ازاز، المسجد ده تلاقي الامير او الملك مثلا بيصلي فيه ومعاه الامراء واولادهم والكلام ده، ومعمول المكان ده ايه، ازاز، عشان يشوفوا الايه الصفوف، عشان مساله اتصال الصفوف ومساله رؤيه ايه، رؤيه الامام او رؤيه الصفوف خلف الايه، فصلات هؤلاء الملوك والامراء صحيحه ولا غير صحيحه؟ صحيح، لان دول لو نزلوا دلوقتي، لو الملك ينزل يصلي تحت او الامراء ايه اللي هيحصل؟ هيفضوا الحرم، فدي فما شق على الناس، دي فما شق على الناس. فعشان كده افتوا هناك في من باب هذا الكلام، يعني زي ما بيقولوا هنا كده، ان يبقى في اتصال الصفوف في مساله الزحام. الامر الثاني ان يبقى في رؤيه الايه للامام او رؤيه للصفوف خلف الايه، خلف الامام. فالصلاه صحيحه، لكن طبعا يعني الثواب بالنسبه لي، الثواب او الكلام ده هو قد يؤجر وياخذ الثواب كاملا، لان برضه هو قد يتمنى ذلك، لكن هو بين امرين، ان هو لو نزل عشان يصلي زي ما الناس بتصلي هيشق على الناس، الناس هتكرهه، عشان يقولوا لهم يبعدوا او يفضلهم المكان، عشان اذا كان لما بيجوا يعملوا عمره تشوف بيبقى عاملين ايه في المكان، بيبقوا واقفين الطواف وعاملين حواجز معينه، ما بالك بقى ان لو نزلوا يصلوا في التراويح او يصلوا في الزحام الشديد في في في ايام رمضان، فيبقى في مشقه. فهو يرجى لهم الاجر بلا شك، لان في بعضهم يتمنى ان هو ينزل ويختلط بالناس او يصلي الصلاه وياخذ الايه الاجر كاملا، فيرجى له الاجر ان شاء الله كاملا. بس العاديه ده هم دول اللي مكوشين على كل حاجه. لا يعني يصلوا عندهم في القصور يعني، ولا هو مش هيطلع هناك اصلا يعني؟ في مساجد ثانيه في الفنادق يعني قصدك؟ لا في الفنادق او في الكلام ده، ان الانسان لا يحرم نفسه من الاجر، ما يجيش زي ما يعني بعض الناس يقول لك ايه، صلي في الفندق، مكه كلها حرم. هي مكه كلها حرم في الحرمه، لكن هل يعقل ان مثلا واحد بيصلي في الفندق ما بيجيش الحرم، واحد بيجي ويروح الحرم ويدخل، هل ياخد 100,000 صلاه واللي قاعد في الدار ده هناك ياخد 100,000 صلاه؟ لا يعني لا ينبغي. الانسان الزكي الحريص على الطاعه يحرص على ان لما يكون في مكه واخد بالك يحرص ما يضيعش اي صلاه في الحرم، بل يحرص اصلا ان هو ما يطلعش اصلا من الحرم، لانه لو طلع ينشغل في اشياء سيندم على انشغاله بها بعد ذلك. آخر حاجة إذا كان بين الإمام والمأموم حائل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجز بها بالليل بيعملوها زي ستارة، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاة. والحديث دليل على أن الحائل غير مانع من صحة الصلاة. قال الإمام أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو ألا يكون به بأس. طبعا الكلام ده إمتى؟ لما يكون في اتصال إيه؟ للصفوف. يعني افرض الصفوف اتملت في المسجد، مسجد زي المنشادي مثلا في جنازة والصفوف اتملت فالناس واقفة تصلي فين؟ بره، مفيش مشكلة. لكن الكراهة إمتى؟ لما يصلوا بره والمسجد فاضي. قلت وشرط أن يعلم بانتقالات الإمام سواء كان ذلك عن طريق مكبرات الصوت أو تبليغ من خلف الإمام، ولكن إذا انقطع ذلك عنه بأن ينقطع التار الكهربائي مثلا ولم يكن لأحد تبليغهم فإنه يجوز في هذه الحالة أن ينوي المأموم المفارقة ويتم صلاته لنفسه. دي بتحصل أحيانا لما الكهرباء تقطع والنساء في الدور الثاني أو في تكملة صوت مثلا مسجد الرحمة في جنازة كبيرة هناك والإمام هو بيصلي الصلاة انقطعت السماعات فصلت في الدور الثاني فيعملوا ايه؟ اذا كان في حد يقدر يصلي على السلم ويبلغهم حركات الامام يفعل. طب افرض ما حدش بلغهم حركات الامام في الحاله دي، اما يقدموا واحد يصلي بهم واما ان كل واحد يكمل صلاته ايه؟ لوحده. ممكن واحد يطلع يكمل. طب افرض رجع الصوت ثاني يدخلوا مع الايه؟ مع الامام مره ثانيه. لو دخل الشيخ مع الامام إذا كان ابتعدوا عن الإمام بمقدار ركعتين أو أكثر لا خلاص يكملوا صلاته لنفسه. دي يبقى كده انتهينا من باب تسدس الأمم. مش احنا طولنا النهارده لأن كان لابد خلص ما ينفعش أسيب حاجة في الباب، فتسامحونا النهارده يعني أخذنا نص ساعة زيادة لكن يعني عشان نكمل. في أحد عنده سؤال يا أخوان؟ وعشان تتدفوا حتى هنعوضها نص ساعة زيادة. طب نكتفي بهذا القدر، بس اللي عنده سؤال يسأل بس نختم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.